الأخ يعني غاية سؤاله والخط جميل، ولكن نعم على كل حال يسلم ونرد السلام عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول إنه في بلدهم من بني، ويقول من بنو جلدتنا، حتى من هذه ما جرت ما بعدها عنده، من بني جل نعم أي من بلادي بعد، عندما يحين شهر رمضان لا يقتنعون برؤية أو العامة في إثبات الشهر، مثلا يثبت في كثير يعني في أغلب دول العالم الإسلامي، ويحبون أو يعبر أن يصوموا خلافا للجم يصوم نعم خلافا للحج بحجة الرؤية بالعين، لكنهم عند الوقوف بعرفة حجاجهم يقفون مع الناس، هذا شيء طيب، لأنه يوم عرفة في عرفة، يوم عرفة في عرفة. أما بالنسبة لشهر رمضان في البلدان المختلفة فلكل بلد رؤيته، المطالع تختلف. أي نعم، اليوم يكون اليوم الأول لعيدهم، اليوم الثاني من العيد، من عيد العموم. فما حكم هؤلاء؟ على كل حال الله أعلم يعني بمن هو موافق للصواب، لكن بمسألة الرؤية الهلال في شهر رمضان فلكل بلد رؤيته، لأن مطالع الهلال تختلف. أما يوم عرفة فإنه يثبت في عرفة، على كل حال لا يمكن أن يكون في عرفة أي نعم أن الناس يقفون في اليوم الذي يوافق مطلع أهل الشرق أو يوافق مطلع الهلال في أهل الغرب، إنما يوم عرفة فيما يوافق مطلع الهلال في عرفة وما حولها، فيوم عرفة في عرفة، وإلا كيف يكون يوم عرفة؟ ما يكون يوم عرفة في أقصى البلاد أو في يعني آخر البلاد من ناحية الشرق، لا، يوم عرفة في عرفة، فحكم يوم عرفة في مطلع الهلال في أم القرى وما حولها. وأرجو أن يكون الأخ يعني تبين له. لا، أنا فهمت غير ما فهمته أنت، ولا يحصل إذا كان السائل عنده اختلاف ما قلنا فيشافه، يعني يراجع ويشافه. وين السائل؟ نعم يا شيخ. أي نعم تفضل. هذا أنت فهمت السؤال، فهمت الجواب؟ نعم. أي لاجئ الدولة. نعم، أي بوجوب رؤية شهر رمضان إذا رآه يعني مسلم أي في المجتمع، رآه مسلم في المجتمع الذي أنتم فيه، أي فينبغي للجميع أن يصوموا برؤية المسلم العدل. نعم. إذا كان إذا خالفوا بيت الفتوى الإسلامية في الدولة أين أقر بوجوب شهر رمضان، فيجب علينا أن نتبع بيت الفتوى أين، لكنهم يخالفون. انصحوهم، انصحوهم وبينوا لهم، أقول انصحوهم وبينوا لهم يعني بقدر ما تستطيعون، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. تفضل. ما يصير يوم عرفة في غير عرفة. أي نعم. يوم عرفة هنا. أي نعم. يوم التاسع الوافق. صيام يوم عرفة. أي نعم. يكون هو اليوم الذي يوافق عرفة في البلد الذي فيه عرفة. أي نعم. نعم. طيب. أي. أنه لأنه مبني للمفعول لم يرى فلم ينفعهم. لا أنا ما سمع يعني كون الأخوان قالوا فلم ينفعهم، هذا ربما يكون خطأ، فلم هذه لم جازمة، فلم ينفعهم. إيه نعم. اي نعم اي نعم نعم. قال اما عندي ولدي المتوفي وانا اريد حج له واما تريد حج له واخوه يريد حج له, هل يجوز له ثلاثة حج ولا هو؟ يجوز ان يحج عنه ثلاثة, كل واحد يحج عنه حجة يصير له ثلاث حجات عنه ثلاث حجات. هنا والأحبر والحجة لها وبس حجة لها بحسب ما يتبا يعني بحسب ما يحصل عنه. إذا أراد من يحج عنه أن يعتمر عن نفسه ويحج عنه إيه مفردا إيه ما في بأس يكون متمتع ما في بأس, هذا غير مستطيع. نعم لم يستطع بدنيا ينوب عنه إذا نعم فاتقوا الله ما استطعتم, إذا أناب عنه فحسب. لا ما يلزم لأنه غير مستطيع, والله يقول لمن استطاع إليه سبيلا, فالاستطاعة لابد أن تكون تامة في المال والبدن وأمن الطريق أي نعم ووجود المحرم للمرأة, هذا كله من الاستطاعة. أي نعم هذا والله أعلم وصلى الله. نعم يا شيخ قبل ما نعم ها جئتم بتمتع هنا اعتمرتم, أنتم خرجتم من مكة بنية العودة إليها, أقول بنية العودة إليها, فهذه النية موجودة في سفركم هذا كله منذ سافرتم من بلادكم, فلم تقطعوا نية الحج والعودة إلى مكة, لكن إذا أردتم يعني الطريق الأسهل فتعودون إلى مكة بعمرة أخرى متمتعين بها إلى الحج من أبيار علي. العمرة الأولانية هذا فضل من الله أفردتموها بسفرة, وهذه العمرة الأخيرة ستفردونها بسفرة تقصر فيها الصلاة من أبيار علي إلى مكة, فتكونون متمتعين بلا خلاف. أي نعم نعم ها بالحج فقط يحرم ما يتجاوز الميقات إلا محرم بالحج ويبقى على إحرامه وهو متمتع, لكن الأسهل له ويحظى بعمرة أخرى أن يحرم بعمرة كما شرح. نعم ها ما سمعتك الصلاة نعم ها نعم بنية الدعاء نعم نعم ما في بأس إذا نعم, بس بعد أن يذكر ذكر السجود سبحان ربي الأعلى أي نعم بعد أن يذكره مرة أو ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدعو بما ورد أي بما ورد في القرآن وفي أي نعم وفي السنة. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, ليس لها جزاء إلا الجنة ليس لها جزاء إلا الجنة, فالنائب إذا لم يرفث ولم يفسق النائب إذا لم يرفث ولم يفسق أي نعم وحج حجة مبرورة هذا إن شاء الله حري أن يقبلها الله عز وجل عن هذا الميت, وللحاج مثلها من غير أن ينقص من أجره. النصوص فيها من حج فلم يرفث ولم يفسق, الخطاب للحاج فإذا أحسن النائب وهو الحاج أحسن في حجه وقصد بحجه الحج ويرجى أنه إذا بر بحجه أن ينال من الثواب ويرجع الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه, وقد أدى الحجة عن الميت أيضا له مثل أجرها والأجر الذي يعني كتبه الله لهذا الميت, وهذا الميت نعم كفر عنه ذنوبه بالحج. نعم وعليكم السلام. نعم اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يتعوذ من أربع. نعم، ليس واجبا، ليس واجبا، إنما مستحب، يعني من السنة. والركن هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة له. نعم يا شيخ. ها؟ أي نعم. يشفعون، يشفع المحسن للمسيء، ويعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هب المسيئين منا للمحسنين، المحسنون هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم، عليكم السلام. نعم، المفرد لا يجب عليه الهدي ولكن يستحب. أي نعم. نعم، عليكم السلام. الشيخ مكتوب يعني بالنسبة يقول لك توكل وتوكل بالنسبة للهدي، معناته شو هذا؟ يقين يعني بدون لا، يقول وكل، وكل إن شاء الله ثقة، وتوكل على الله أنه يؤدي عنك، يعني لا، يعني لا توكل على الموكل، إنما توكل على الله أن يؤدي هذا الموكل عنك. توكل وتوكل، هذا معنى العبارة الذي يظهر من العبارة. وكل هذا أو وكل هذا الشخص، وتوكل على الله في أن يؤدي عنك. يرخص له بعد نصف الليل أن ينصرف بهن، يرافق النساء حتى ولو كان قويا، ويرمي بالليل لأن عذره معهم، الضعيف وأمير الركب. أي نعم، معناته إذا وكل هنا معناته خلاص بعد الرمي خلاص، يعني صح؟ يعني بعد ما يرمي، بعد ما يرمي الجمرة، بعد ما يرمي الجمرة. أي نعم، على كل حال لو ذهب إلى البيت وطاف حتى يمضي الوقت، أو حلق بعد رمي الجمرة وانتظر حتى يعني يتيقن أن الذبح بلغ أو أن الهدي بلغ محله المكان والزمان، يكون أتم وأحسن. ولو فعل الأفعال التي تفعل بعد الرمي ما في بأس، حتى لو ذبح. في حال أنا وكلت مثلا، صح؟ أي، معناته الطريقة بعد الرمي شو؟ تروح تطوف أو تحلق، ما في بأس. أي نعم، الذي يتيسر لك. يعني أعمال يوم العيد ما قدم شيء منها أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. لا، في الترتيب إنسان يرمي ويذبح ويحلق، هذا السنة في الترتيب. مشكلة ما عارف إن ذبح عني ولا ما، هذا السنة في الترتيب. أي، وإذا لم يتيسر له الترتيب فيفعل ولا حرج. نعم، عليكم. قول سلام عليكم، أظهر الله. سلام عليكم. أي نعم. أسأل على أرض المحشر، هل هي الأرض أم يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا لله الواحد القهار؟ هذا نص الآية. أي نعم. أكل حي، يوم تبدل الأرض غير الأرض، أن عندنا الآن أرض فلسطين فتبدل، وبرزوا لله الواحد القهار. إيه نعم. نعم. أسأل عن حساب شيء في مخير. ما في بأس، يحزم إزاره بالكمر أو بغيره ولو كان فيه خياط، ما في بأس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. هذا يسأل يقول الصلوات الفائتة إذا قضاها الشخص في المسجد النبوي، يعني هو سؤاله يقول يعني هل الصلاة القضاء في المسجد النبوي حكمها حكم يعني مضاعفة الصلوات؟ نعم، لأنه يقول صلاة في مسجدي، أي صلاة سواء كانت صلاة أداء أو صلاة قضاء أو صلاة جنازة أو صلاة نافلة أو يعني، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، لكن لا يترك الصلوات يقول حتى أقضيها في المسجد النبوي، وكل صلاة بألف صلاة خلاص أنا عندي رصيد يعني يقابل ما تركت. لا، هذا خطأ، سوء فهم. إذا بقي عليه مثلا 5 أيام فوائد ويجب أن يقضيها حال تمتعه بعافية، لكن لو قدر أنه وصل المسجد النبوي عليه فوائد يعني ويريد أن يقضيها، فإن كل صلاة فائتة يقضيها في المسجد النبوي بألف صلاة. لكن إذا فاتته مثلا صلاة الظهر كانت من الصلوات الفائتة وصلى الظهر بألف صلاة، بألف صلاة، لكن لا تجزي عن ألف صلاة ظهر تركها. أي نعم، أي على كل حال بألف صلاة نعم مضاعفة، يعني العمل يضاعف لفضل المكان كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولفضل الزمان كأيام عشر ذي الحجة وشهر رمضان ونحو ذلك، بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بخصوص رمي العقبة الكبرى بعد مزدلفة للنساء، ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وجزاكم الله خير؟ يرمين بأنفسهن إن استطعنا، وإن كنا يعني عاجزات أو يخشى عليهم. أما الآن ولله الحمد الرمي سهل كثيرا، يعني بفضل الله عز وجل الذي أجراه على أيدي هذه الحكومة الرشيدة حرسها الله، سهل الرمي كثيرا، والرمي يعني وقته أيضا متسع. لو أن الحجاج رتبوا أنفسهم ونظموا أنفسهم لم يجدوا مشقة ولا زحام، ولا أمكن الصبيان والنساء أن يرموا بأنفسهم. لكن لو قدر أن امرأة كبيرة أو عاجزة لا تستطيع، تنوب عنها من يرمي عنها، يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن موكلته في موطن واحد، يعني لا يرمي عن نفسه حتى ينتهي ثم يعود ويرمي عن من وكل، لا، يرمي عن نفسه. إذا كان يوم العيد يرمي جمرة العقبة الأخيرة، يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن ما وكله. إذا كان اليوم الحادي عشر يرمي الأولى عن نفسه ثم عن موكله، ثم يرمي الوسطى عن نفسه ثم عن موكله، ثم يرمي جمرة العقبة عن نفسه ثم عن موكله، عن من ناب عنه. اصبر يا شيخ. هل الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي ليش تكتب صاد؟ ليه ما تكتب صلى الله عليه وسلم وتحتسب أجرها؟ أي نعم، يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي خلف أحد من صحابته في حياته إلا أبي بكر؟ الذي أعرفه أنه صلى خلف أبي بكر، لكن أنا ما يعني ليس في ذهني أنه صلى خلف أحد. أي نعم، عبد الرحمن بن عوف، نعم كأنه، أي نعم، لما تأخر أو كذا في صلح صلى الله عليه وسلم، وجد عبد الرحمن نعم يصلي بالناس. فعلى كل حال اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل دفع مال الهدي هنا يجوز شرعا؟ أي نعم، إذا دفعت للبنك بنك الراجحي أو أعطاك سند بأنه هدي فأنت وكلت، لأنهم يتعاونون مع البنك الإسلامي ومع لجان، أي نعم، ويذبحون الهدي في محله وفي وقته. وما هي خطوط مناسك الحج بالكامل؟ الله يا أخي كلفتني مشقة. بالكامل رحمنا الله وإياك، نحن أيام ومدة وشهر من شهر القعدة ونحن نتكلم في مناسك الحج، الله المستعان. خطوات، يقول خطوط بدل خطوات. طبعا الحج له أركان، كم هي؟ الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، أربعة أركان، أربعة أركان. الخامس إذا كنت تقول مزدلفة، خمسة، يقول خمسة لا تقول أربعة، مزدلفة يعني على قول، أي نعم، المبيت بمزدلفة ركن خامس إذا كان على قول من يقول هذا، لكن صحيح أنه واجب يجبره بدم. أما واجبات الحج فكثيرة يعني تبلغ 8 أو أكثر على حسب أقوال فقهائنا. الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى يا أخي والحلق أو التقصير والهدي، هذه من واجبات الحج. والسنن كثيرة، ورمي الجمرات من الواجبات، نعم، طواف الوداع قلت من الواجبات. هل يجوز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز طواف وسعي الحج بغير ملابس الإحرام؟ أي نعم، إذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق، رمى جمرة العقبة وحلق فعل اثنين، جاز له أن يلبس ثيابه ويتطيب وينزل ويطوف طواف الإفاضة بثيابه. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا رمى الجمرة وطاف تحلل التحلل الأول، والحلق إذا حلق تحلل الحلة كلها، ما كان حراما عليه بالإحرام يحل بثلاث، برمي الجمرة والحلق والطواف، فإذا فعل اثنتين من هذه الثلاث تحلل الحل الأول، يحل له كل شيء إلا زوجته إلا النساء. إذا فعل الثلاث حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. هنا نعم يا شيخ، نعم، المسافر خرج من بيته إلى المطار، في المطار، نعم نعم نعم، يجمع الظهر والعصر، هذا من الحاجة، هذا من الحاجة، إذا احتاج للجمع يجمع، يجمع مسافر، لأنه منذ خرج من بيته والمطار أي داخل المدينة، يعني لم يجاوز البنيان، وإذا ركب الطائرة سوف تستمر الطائرة حتى غروب الشمس، يصلي في الطائرة.